إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اقرأ يا حفظ الله. المثل أولا، قال يصح رهن المساعد. لو سأل سائل قال لما نص على هذه الجزئية في باب الرهن، قال أنه يقول أن الرهن ضابطه كل ما يجوز بيعه جاز رهنه، والمشاع حصة غير معلومة في شراكة، اشتركوا في شيء وكل له حصة، وهذا الشيء قد يقبل القسم وقد لا يقبل القسم. فلو رهن الجزء الذي يخصه مقابل دين يجوز أو لا يجوز، ولما كانت المسألة مسألة خلاف أوردها. ووجه الخلاف فيها أن الرهن القصد منه أن قبل أن نتكلم في المسألة أمس أخطأنا في قولنا الراهن هو المستقبل للرهن، بل المرتهن هو الذي يأخذ الرهن والراهن هو الذي يدفع الرهن. هذه انتبهوا لها، أخطأنا في هذا لأن ظننا أن أرهن الرباعي فعل صحيح لهذا المعنى وهو فعل ضعيف، فإن الرهن أن أرهن تأتي بمعاني أخرى، فالمرتهن الذي يأخذ الرهن والراهن الذي يدفع الرهن. فلو سأل سائل قال لما نص عن هذه، قلنا أن فيها خلاف، ووجه الخلاف فيها أن الرهن القصد منه أن المرتهن حين توثق بدينه من هذا الرهن ولم يسدد الراهن الدين الذي عليه له أن ينتفع به ببيعه، والمشاع إذا كان لا يقبل القسمة كيف يتم البيع إلا بعد الإفراج وبعد اتفاق الشركاء، فما ينتفع بهذا الرهن. فإذا كان فيه خلاف، قال عند الحنابلة يجوز رهن المشاع. اسمعوا الشرح الآن. المفرز يعني إيه؟ النصيب الواضح الذي لا شراكة فيه. نعم. الانتصار أراد أن يقول في كتب أحد كتب الحنابلة لأبي الخطاب، قال أن الإمام أحمد قال لا يجوز رهنه، فكان فيه روايتان، لكن المذهب الأول فإن قبل القسمة جاز، لأن المرتهن له أن يأخذ بحق دينه إذا ماخل أو لم يدفع الدين أو أعسر ببيعه، وإن لم يقبل القسمة وضعه في يد حاكم، فالحاكم حينئذ يبيع الحصة إما بموافقة الشركاء أو بإرغامهم، فيعطي المرتهن حقه. هذه المسألة التي فيها خلاف رهن المشاع. انتقل إلى ما بعده. ويجوز رهن المبيع. المسألة لو اشتريت من تاجر حبوب أرزاً 10 أكياس ولم تدفع له دينك، اشتريتها دينا ولم تدفع له قيمة، فقال وثق هذا الدين هاتي برهن، فقلت خلي هذا المبيع رهن، هذا المشترى هذه الأكياس الرز رهن الدين، هل يصح ولا لا يصح؟ هذه هي المسألة، هل يجوز رهن المبيع أو لا يجوز؟ عرفنا أصل المسألة؟ الآن المسألة فيها خلاف. هذا المبيع إما أن يكون مكيلا أو موزونا أو مذروعا أو معدودا، يعني مثلي أو لا يكون مثليا. المبيع إما أن تكون دارا أو عقارا أو أرض أو بستان أو ما إلى ذلك، أو يكون مما يجري فيه الكيل والوزن. إن كان مما يجري فيه الكيل والوزن لا يجوز رهنه قبل قبضه. إذا اشتريت دينا من هذه المكيلات والموزونات لا ترهنها إلا بعد قبضها. أما غير المكيلات والموزونات كدار وأرض وحديد وما إلى ذلك إذا كان بالعد إذا كان لا يوزن إنما بالكمية، فهذه الإجازة هذه فيها خلاف، هل يجوز رهنها قبل قبضها أو لا يجوز؟ عرفنا التفرقة؟ طالب العلم يسأل يقول ما وجه الفرق بين المكيل والموزون غير الموزون؟ لما فرقتم؟ أجزتم في المكيل والموزون أنه بعد القبض بالجميع يجوز بيع، يجوز رهنه. إذا اشتريت أرض وقبضت الأرض جاز أن ترهنه عند البائع أو عند غيره، بعد القبض جاز أن ترهنه. وأما قبل القبض فإن كان هذا ما يكال يوزن فلا يجوز رهنه في ثمنه، رهن ثمن لا يجوز. وإن كان من غير المكيل والموزون جاز فيه خلافه وجهان. ولو سئل ما سر الفرق بين كونه موزون وغير موزون، يقال مر علينا في البيوع أن ما كان مكيلا وموزونا لا يجوز بيعه قبل القبض، والقبض إنما يتم بالكيل والوزن. فمن اشترى تمرا ودفعت القيمة وبين لك أن هذا التمر ما صح أن تتصرف فيه إلا بعد أن يكال ويوزن، سألت كم الصاع؟ قال الصاع 10 ريالات، قلت هذه 100 ريال مقابل 10 آصع، فأنت دفعت المبلغ. وأما السلعة لم تقبضها حتى تكال، فإذا قيلت انقلها من مكانه فتم القبض حينئذ، فلك أن ترهنه. أما قبل القبض لا يجوز رهنه، هذا في المكيل والموزون. وأما في غير المكيل والموزون مر علينا في البيوع أن القبض يختلف باختلاف نوع المبيع. فإن كان من غير المنقولات كالأراضي والعقار، أن يخلي المالك بينك وبين هذا المبيع، يعطيك المفتاح أو يقول هذه أرضك أو هذه السيارة أو ما إلى ذلك، إذا خلى بينك وبين المبيع سمي قبضا. أما الموزون والمكال لا يسمى قبضا إلا بعد خيله ووزنه. فهذا أراد أن يقول أن الشيء لا يجوز أن يجعل رهنا في الدين، تشتري ثم ترهنه ما ينفع، لأنك لو رهنته ما الفائدة؟ أنت إنما استدنت للاستفادة من المبيع، فإذا رهنته فما الفائدة الذي جنيتها من ذلك؟ لكن بعد القبض فلك أن ترهنه، أما قبل القبض لا يجوز. اسمعوا ما يقول الآن الشارع. لأنه يجوز بيعه، لأنه يجوز بيعه قبل قبضه، الضمير فيه لأنه يعود على ماذا؟ على غير المثير الموزن. بارك الله فيك. نعم. بس المثل الذي تليه الذي لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، لأن الرهن وثيقة يستوثق بها المرتهن حقه، إذا تعطل الدين يستفيد من هذا الرهن بالبيع واخذ الثمن استرداد حقه من الدين. فإذا لا يجوز بيعه، فإذا كان ذاك الرهن مما لا يجوز بيعه، ما الفائدة في الرهن؟ ما هي الأشياء التي لا يجوز بيعها؟ أم الولد، الجارية التي استولدها سيدها، والوقت ما يجوز بيعه، والمصحف لا يجوز بيعه، والحيوانات الكاسرة لا يجوز بيعه، والذي عليه قصاص العبد الجاني إذا ثبت عليه قصاص لا قيمة له هل يجوز بيعه، والمرتد العبد إذا ارتد هل يجوز بيعه، من ردة توجب القتل ما في عفو، فهذه كلها مما لا يجوز بيعه. عرفنا هذا؟ هيا اسمعوا الآن. العين المرهونة، إذا كان هناك دار مرهونة مقابل أرض، وهل يجوز رهن الدار في دين آخر؟ ما يصح، إن مرهونة خلاص الرهن لا يرهن، لأن الرهن قد استحقه الأول فما يصح انتزاعه من الأول. نعم. هذه المسألة لها صورتان، رهن ودين. فإذا قال زدني من الدين مقابل هذا الرهن ما يجوز، ولو قال أزيدك في الرهن مقابل الدين الذي عليك جاز. لما جاز في الثانية ولم يجز في الأولى؟ أقرضك 1000 ريال ورهنته ساعة، ثم قلت زدني 500 ريال على 1000 والرهن هو الأول الساعة، فهذا لا يجوز. زيادة الدين مقابل الرهن الأول لا يصح، لأنه لا يكون مقابل الدينين. بخلاف لو قلت تلك الساعة لا تفي وهذه ساعة ثانية وزدته على الرهن ثانية دون زيادة الدين، هذا جائز. عرفنا الفرق بين المسألتين؟ اسمعوا الآن ما الذي يقوله. والمجهول لا يجوز رهنه، الذي لا يعرف، إن من شروط الرهن أن يكون معلوم القدر والصفة والجنس كما مر بالأمس. المجهول ما يجوز رهنه. إذا قال عندي في البيت أموال أجعلها رهنا لك وقبل، ما صح القبول حتى يعرف ذاك الذي في البيت ما هو. نعم. وما لا يقدر على تسليمه لا يجوز رهنه. والأرض الموقوفة على المسلمين، الوقف عموما، ثم نص على جزئية واحدة، الأرض الموقوفة على المسلمين كسواد العراق، هذا مر علينا في كتاب الجهاد أن سواد العراق فتح عنه، سمي سوادا هي ما بين البصرة والكوفة، مساحات كبيرة مغطاة بالشجر تبدو كأنها سواد، أو ما دون البصرة إلى خراسان يسموها السواد، هذه فتحت عنوة وهي وقفا على المسلمين ما يجوز بيعها. فمن كانت له قطعة أرض وأراد رهنها قال ما يجوز رهنها، لأنها وقف، كل هذه الأراضي رهن، كل هذه الأراضي وقف للمسلمين لا يجوز رهنها. كيف يستوثق الدائن من حقه بالبيع؟ ما يمكن بيعه. طيب ما حكم البناء؟ قال كذلك البناء تبع للأرض، إلا إذا كان البناء اسمنته وحديده وترابه ولبنه من غير الأرض فهذا جائز. لو رهنه البناء وكان البناء من غير التربة فهذا جائز. نعم. ما بعده. كذلك احنا ذكرنا في البيع ان هناك الخيارات 7، في البيوع لها خيارات 7، احدى الخيارات هذه خيار الشرط او المجلس، وخيار المجلس إلى أن يفترق، وخيار الشر 3 أيام. فلو أعطاه خيار ثم بدأ للمشتري أنه بعد شرائه شيئا آخر غير هذه السلعة التي تحت يده في مدة الخيار فأراد أن يرهنها، قال في مدة الخيار، أما البائع فإن رهنه فقد أبطل البيع، وإن المشتري رهنه فقد أثبت البيع. وهذه واضحة، لو اشتريت هذا الكتاب من المشتري من البائع وجعل لي الخيار 3 أيام أتقلبه وأتصفحه، ثم اشتريت حاجة من إنسان آخر وقلت خذ هذا الكتاب رهنا لثمن تلك السلعة، رهنها المشتري فقد تمت الصفقة، معناته ألغى الخيار وقبل البيع، وإن رهنها البائع يعني في مدة الخيار ما انعقد البيع، وإن رهنها البائع فقد أفسد البيع، أفضل البيع، أفضل البيع الأول، فلا رهن في مال. واضح المسألة هذه؟ أقرأ ما بعدها. الثمر قبل بدو الصلاة، الثمار قبل بدو الصلاة يجوز بيعه ولا ما يجوز بيعه؟ هذا الجواب على الإطلاق ما يتم، لا بد من تفصيل. هذه الثمار إن كان اشتراها بشرط القطع، ثمار لا تنفع لأكل الآدميين، إنما تصلح على البهائم، أو أن بهائمه أوشكت على الجوع وليس لها طعام إلا هذا الثمار، واشترى ثمار الشجر لأجل أن يقطعه في الحال، هذا يجوز. وإن اشتراه بشرط الترقية لأجل يكون رطب تمر، ولا يجوز بيعه حتى يبدو صلاحه. مر علينا المسألة دي في كتاب بيع الأصول مرة فصلناها، طيب لعلها مفهومة إن شاء الله، وبينا الحكمة والعلة فيه. الآن لو أراد أن يرهن هذه الثمار قبل بدو الصلاة يجوز ولا ما يجوز؟ قال على وجهين. لما قال على وجهين؟ إن فيه منع وفيه صحة الرهن، فيه من منع هذا الرهن وفيه من أجازه وصححه. الذي منعه قال إحنا قلنا كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وهذا لا يجوز بيعه قبل بدو الصلاة فما يجوز رهنه، هذه واضحة ليس كذلك. ومن أجاز بيعه قال الرهن ليس كالبيع، البيع قد تأتيه آفة فيخسر البائع، أما المرتهن ما يخسر شيء، فإن جاءته آفة فحقه ثابت، وإن لم تأته آفة فهو يستفيد من هذه الثمرة ببيعها إن لم يسدد، فيقول الرهن ليس كالبيع، الرهن ارتفاق فيه إرفاق للدائن وإرفاق بالمدين وتسهيل لكليهما، أما البيع ففيه لا ففيه حساب وفيه مراغمة وفيه أخذ حقوق، فليس كقضية الرهن. فلذا من أجازه ذهب إلى هذا الوجه، ومن منعه ذهب إلى الوجه الأول. لعل هذا واضح إن شاء الله. اقرأ ما يلي ملحق. أراد أن يقول هناك من استثنى، أراد أن يقول جبنا صيغة، أتينا بصيغة عموم كل ما جاز بيعه جاز رهنه، فأراد أن يقول من هذا العموم مستثنيات، مستثنى الجارية، الأصل الجارية إذا كان لها ولد لا يجوز بيع ولدها دون أمه، ولا يجوز بيع الأم دون الولد، هذا في الجوار حرام، ما يجوز، لا يجوز أن تفرق بين الأم ولدها في البيع، سواء أو أبقهم سواء. وفي الحيوانات فيه خلاف، الحيوانات الصغار التي أمها لا زالت تحنو عليها وترضع منها هل يجوز بيعها دون أمها؟ هذه مسألة فيها خلاف. أما في الآدميين فباتفاق، عرفنا؟ قال هذا يستثنى، يستثنى من كل ما يجوز بيعه يجوز رهنه، هذه المسألة هذه لا يجوز بيعه، ومع ذلك يجوز رهنه، جاز أن ترهن الجارية دون ولدها، جاز بالعكس ترهن الولد دون الجارية، عرفنا هذا؟ لما أجيز هذا مع أنه كل ما جاز بيعه جاز رهنه، و والمرتهن له أن يجوز بيع أن يبيعه؟ قال نعم، أجزنا للمرتهن أن يبيع الجارية، لكن نطلب منه أن يضم إليها الولد أو يجبر الحاكم الراهن على ضم الولد للجارية، ثم يقتص حينئذ يأخذ حقه الزائد. اسمع الشرح الآن في هذه المسألة. لو رهن الوارث تركة الميت أو باعها وعلى الميت دين، صح على الأشهر. لو رهن الوارث تركة الميت هذا صحيح جاد، لكن لا يباع حتى يعلم أن تلك الحصة لا يشاح فيها أحد ولا ينازع فيها أحد. أما قوله وعلى الميت دين فهذا يتوقف، لأن الدين لا بد من سداده قبل توزيع التركة. وقوله عن أشهر الله على ما صحة هذا القول. اقرأ ما بعده. هذه المسألة مر علينا في بيوع الزروع، الزرع إذا كان ينبت شيئا فشيئا، أو الثمرة إذا كانت تنبت كالتفاح والخوخ والبرتقال والليمون، ما يقطع كله دفعة واحدة، يقطع ثم يجني منه ثم يخرج جديد ثم يجني منه. وقلنا في بيعه هذا ما يجوز بيعه، إما أن يبيع الظاهر من هذاك مجهول الذي يخرج جديد مجهول ما يجوز بيعه، فأراد أن يقول هل يصح رهن هذا أو لا يصح، كالبيع تماما كما مر علينا في مسألة البيع كذلك في مسألة الرهن. ما بعده. بس مسألة جدا ليها. ولا يصح رهن العبد المسلم من كافر، اشتريت من كافر متاعا فطلب منك رهنا، هل تجعل رهنا الرهن عنده عبدا مسلما؟ تقول لا ما يصح، لأنك تجعل الكافر سلطان على المسلم، والله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا تجعل الكافر سبيل على المؤمنين. ولذا ما يصح أن تولي على المسلمين رئيس يكون كافر، ما صح هذا. الوظائف والشركات والمؤسسات لا يصح أن يتولى رئاسة المؤمنين كافر. نعم يا دليل أنه يؤمر ببيع عبده إذا أسلم الكافر. إذا أسلم العبد المسلم عنده كافر عنده عبيد، أسلم أحد عبيده إن كان ذميا يأمره الحاكم يقول بع هذا المسلم لا تبقي عنده، لأن هذا مثلا باتفاق. إذا كان كذلك فما يصح أن تجعل العبد المسلم رهنا عند الكافر. نعم. الكافر والمسلم، المقرض الكافر والمقترض المسلم، واتفق أن يكون عبد العبد المسلم تحت يد مسلمين، يقول ارهني عبدك المسلم واجعله عند فلان القاضي أو عند فلان المسلم، بمعنى لا تتصرف فيه، فإذا لم تسدد البيع فأنا أبيعه. يقول هذا أبو الخطاب، يقول هذا جائز. أبو الخطاب الخلوداني من الحنابلة، من كبار الحنابلة، يقول إذا وضع العبد المسلم، اتفق الكافر والمسلم أن يوضع العبد المسلم عند يد مسلم، جاز أن يكون رهنا. نعم فرع. ناس أخرى فرع. والخلاف وهما في رهن المصحف. هذا الفرع متعلق بسطرين قبله. طب والخلاف في رهن المصحف لكافر. المصحف ما يجوز بيعه على خلاف من أجاز بيعه، اتفقوا على جواز شرائه وخلاف في بيعه، ومن أجاز بيعه للضرورة فيقول القصد منه الغلاف والورق لا القصد منه الكلام الذي فيه. هذا باب التسهيل للناس. ويقول هنا إذا كان جاز بيعه جاز رهنه، فإذا هل ترهنه عند كافر؟ يقول لا، إنما ترهنه عند مسلم. عرفنا هذا. ثم جاب الفرع فقال لا يقرأ فيه أحد، إذا كان رهنا ما يصح أن يقرأ فيه. مو كل ما دخل بيت التاجر وجد هذا المصحف فقرأ فيه، يقول لا ما يجوز إلا إذا أذن فيه صاحبه. حتى الكتب، الكتب إذا كان في طالب علم وضعها أمامه ما يصح تسحبها تقرأها، لا تكون فضوليا، هذا ما يصح، استأذنه في قراءته. حتى لو كان مصحفا لا تقول هذا الكلام كلام الله ملك للجميع، فإذا كان يملكه فاستأذنه فقرأ منه، وإلا تكون معتديا. نعم. وقيل بلى لم يقوم مانية طلب أن يطار لم يجب فتره. وقيل بلى يجيب عند الحادثين. طيب اقرأ. ولا يلزم الرهن إلا بالرهن. هذه مسألة، الرهن متى يلزم؟ معناته متى يثبت ويكون مستلمه ضامن؟ ما ذكرنا سابق أن اليد الأموال يدان، يد ضمان ويد أمانة، تذكروا هذا؟ يد ضمان ويد أمانة. الراهن هنا المرتهن، يده يد أمانة، المرتهن يده يد أمانة، بمعنى أنه لو ادعى أن الرهن تلف أو احترق أو سرق فيقبل قوله إذا علمنا أن هناك لم يكن تعدي، خلاف العارية المستعير يده يد ضمان. عرفنا هذا. أراد هنا المسألة هذه، متى يلزم الرهن عند المرتهن، متى يكون ثابتا في حقه ضامنا فيه؟ قال يلزم بالقبض إذا قبضه. ذكر هذه المسألة لأن فيها خلاف في المذهب وخارج المذهب. الخلاف أن الرهن هل يثبت بمجرد العقد، بمجرد ما يقول أقرضني كذا وأعطيك رهنا، أو يقول أقرضني فيقول نعم أقرضك على أن ترهنني كذا. إذا شرط الرهن ووافق على الرهن فهل يلزم، فهل يثبت الرهن بمجرد العقد ولا يثبت عند القبض؟ هذه المسألة فيها خلاف. اسمعوا ما يقول الآن. لما قالوا هذا هو المذهب كأنه ينص أن هناك قولا آخر في المذهب ولكنه ليس في المذهب. نعم. لأن الله عز وجل وصف الرهان بأنها مقبوضة، فوصفه بأنها مقبوضة دل على أن القبض شرط في صحة الرهن. نعم. لأنه عبد ما عداهما روايتان. قال يعني أراد أن يقول بعض الحنابلة قالوا نفرق بين الموزون وغيره كما مر علينا سابق. قال القياس فيه نظر لأن الرهن ليس كالبيع. نعم ما بعده. منه وفهم من نص الماتن رحمه الله بن قدامة أنه لو عقداه عقد الدين على رهن فهو صحيح لكن ليس بلازم. العقد صحيح ولو لم يقبض الرهن، إنما الرهن يلزم بالقبض. نعم. وضع هذا الرهن المدين الذي اقترض وضع هذا الرهن يسمى الراهن، والمرتهن الذي قبض الرهن. فالراهن مالك الرهن له أن يتصرف فيه تصرفا إما بنقصان أو بإذهاب وإبطال على الكلية. فإن كان بإفساد الرهن باعه أو أوقفه أو استولد الجارية، إذا استولدها بطل الرهن إن أصبحت أم ولد وأم الولد لا تباع. فإن تصرف فيه تصرفا يبطل الرهن فعليه مثله. القرض قائم إلا إذا أراد المقرض أن يبطل القرض، إن كان شرطا له أن يبطل القرض، وإن أفسده بنقصان فلا بد من التعويض. اسمع المثل هذا. نعم. نعم. هذه مسألة ثانية. قلنا القرض شرط في صحة الرهن، استدامة هذا القبض شرط في اللزوم. إن لم يستدم القبض تصرف فيه المالك ببيع أو غيره فأفسده فبطل القبض فبطل الرهن، أو أن المرتهن أعاد الرهن إلى صاحبه فبطل الرهن فلا يلزمه ضمان. وقال استدامة الرهن في يد المرتهن شرط في اللزوم. اقرأ الشرح. يثبت من بارك الله فيك. هذه المسألة كأن فيها خلاف فأطال فيها لبيان صحتها لأجل أن يقول أن من زعم أن استدامة القرض في يد المرتهن ليس بشرط غير صحيح، وأن أولئك الذين قاسوها على الهبة، لأن يقول من وهب شيئا لإنسان فقبله وقبضه لا يشترط استمرار القبض، فكذلك الرهن. فيقول لا، القياس غير صحيح. الهبة يملكها بمجرد القبض وله أن يبيعها ويتلفها يتصرف فيها، أما الرهن لا يجوز التصرف فيه إلا بعد العجز عن السداد، فلا يصح تقيس الرهن على الهبة. فأطال الكلام فيها ردا على من قال أن استدامة بقاء الرهن في يد المرتهن ليس بشرط. ما بعدك؟ زال لزومه. لو جعل الدار رهن ثم عاد إليه المفاتيح وعاد إليه الدار زال الرهن، يكون الدين دون رهن إذا أعطاه باختياره، أما إذا كرهه فتأتي المسألة إن شاء الله. نعم. أعطاه عصير، عصير إذا قال عصيرا يعني عصير فاكهة مما يشرب، والعصير قابل للتخمر وقابل للتخلل، يمكن أن يصبح خلا فيتغير، يصبح أن يكون خمرا فتزيل المالية. ولذا ذكروه هنا لأنها مسائل مرت عليه. اسمعوا ما يقول ولو رهن. من كان عنده عصير فتحول إلى خمر ولم يعمل يعلم به ثم تحول إلى خل استعمله، لكن إذا علم أنه خمرا يجب إراقته في الحال، لا يجوز للمسلم أن يبقي خمرا عنده ولا صح أن يضيف إليها شيئا يخلله، ما يجوز يخلله، إذا خلت طبيعتها جاز، وأما أن يعمل فيها شيء فما يصح، فإن تخلله قرأ المثل. طيب اقرأ المثل يا حبيبي. إذا اتفق واشترط رهنا في الدين وامتنع المقترض من دفع الرهن أجبره الحاكم على دفع الرهن، فيستفيه يجبر على دفع الرهن. نعم اقرأ تنبيه. قلني إذا استعار شيئا وجعله رهنا هذا جائز للإجماع، وبينا بالأمس لا بد من إذن رب العارية، صاحب العارية سأذنه فاجعله رهنا، وسواء بين الدين أو لم يبينه، المستعير إذا ذهب إلى صاحب العارية وقال هذا جعله في رهنا في ديني جاز، ولو لم يقل له مقدار الدين وما نوع الدين جاز ذلك، إذا أذن له جاز ذلك. نعم. لكن استحسن في هذه الأيام أن الإنسان لا يوافق على شيء من هذا، كان يقول أعرني سيارتك أو كذا أو كذا لأجل أجعله رهنا حتى يسأله عن الدين ونوعه، لكثرة الربا والحرام وغفلة الناس، وبعض الناس قد لا يتعاطى الحرام لكن لا يعلم أن هذا العقد الذي هو فيه حرام، فلذا لمن قدم عارية لتكون رهنا لا بد أن نسأل المقترض ما نوع القرض فيعرف العقد وكيفيته، فحينئذ له أن إذا وافق جاز له أن يعيره أن ليكون رهنا، أما قبل معرفة ذلك مع وجود هذه العقود التي أكثرها من المتشابهات ما يصح إعانة الناس على هذا دون معرفة حقائق هذه المسائل. اقرأ ما بعده. لو قال أعرني ساعتك لأجل مقابل دين شريته طعاما ومقدار هذا الدين كذا جاز، ولو ذهب فجعله رهنا في غير الذي ذكره لصاحب العارية فبطلت هذا، لا يجوز هذا الرهن. فإن خالف ووضعه في غير الدين أو في دين أكثر من هذه القيمة التي ذكرها لصاحب العارية فلا يصح. عرفنا هذا؟ نعم. ولذا يعني بعض الناس قد تكون لهم نخوة ورجولة فيعتبر أن هذا من باب الشهامة لا تسأله ما نوع العقد، أو باب الحياء يدفع هذا جار أو صديق فلما أسأله، فيذهب فيكفله ولا يعرف نوع الدين أو يدفع له العارية أو يعطيه شيئا ليرهنه ولا يدري ما نوع الدين، السؤال والتحري في هذا أفضل، لأن بعض الناس قد يجهل كثير من سير العقود وفيها من الحرام والشبه ما لا يعلمه كثير من الناس، فليتفطن هذا. وإذا قصد وجه الله عز وجل ولم يكن دافعه البخل ولا الحرص، فإن الله عز وجل ينزل عنه المذمة، لأنه يخاف أن يقول هذا صديق لما يتردد، هذا بخيل، هذا ليس بشهم. إذا كان هذا صادق مع الله عز وجل فكان نيته أنه يتوخى الحرام ليحمي هذا الصديق ولا يعينه على باطل، فإن الله يدفع عنه المذمة فلا يجعل هذا ينصرف لسانه بالسوء عليه. الإنسان يتأكد في مثل هذه النحو. نعم. إذا أعطاه عارية ورهنها ثم جاء وقت الرهن ولم يسدد، فالمرتهن يبيع هذه العارية، إذا باعها واستوفى ثمنها منها فإن كان بقي أعاده للمعير، وصاحب العارية يطالب بإيه الآن؟ يطالب بالثمن ولا بالقيمة؟ ما الفرق بين الثمن والقيمة؟ الثمن بما بيع به، والقيمة قيمة هذه هذا المتاع أصلا كم يسوى عند أهل الصنعة، هذه القيمة. وأما ثمن ما بيع به في الأسواق قد يبيعه بغلاء أو برخصة، فإذا أردنا أن نعوض صاحب العارية فنعوضه بالقيمة مو بالثمن. وقلنا إلى هذا نقف على هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.